نكران الجميل، نكران الجميل. في مجلس الرسالة العدد الأول لأحد الشعراء قال: كانت الفأس قطعة من حديد وحدها لا تطيق حزا وقطعا، كانت الفأس قطعة من حديد وحدها لا تطيق حزا وقطعا، فرأت دوحة فقالت: هبيني يا لك الخير من فروعك فرعا، امنحيني يدا تشدي بها أزري فأزداد في البرية نفعا. فحبتها فرعا متينا وظنت أنها أحسنت بذلك صنعا. باتت الفأس بعدها ذات حول، باتت الفأس بعدها ذات حول، تصدع الصخرة والجنادل صدعا، وتناست تناست أن لها ذلك الحول، فجاءت لدوحة الأمس تسعى، أنهوت نحوها بقسوة ذي غل وحقد كأنه حقد أفعى، ضربتها ضربات طالب ثأر فهوت للثرى فروعا وجذعا. هذا في الأشخاص والمعاني والدعوات وإلى آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.